فصل. ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه كله لحديث ابن عباس إلا الإذخر درعه الإنسان لأنه كالحيوان الأهلي، وإن غرس شجرة فقال أبو الخطاب له قلعها لأنه أنبته الآدميون فأشبه الزرع، وإن أخذه من الحرم فغرسه لم يبح قلعه لأنه حرمي. ويحتمل كلام الخرقي تحريم قطع الشجر كله لقوله عليه السلام لا يعضد شجرها. طيب، يقول فصل: ويحرم قلع شجر الحرم، شجر الحرم وكذلك حشيش الحرم حرام بالنص والإجماع، بالنص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعضد شجره ولا يحش حشيشه ولا يقتلى خلاه، والإجماع أجمع المسلمون على تحريم قلع شجر الحرم وحش حشيشه. واعلم أن النبات في الحرم من شجر وحشيش وزرع وبقل وما أشبه ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أنبته الله تبارك وتعالى من الشجر والحشيش، فهذا حرام، ما أنبته الله عز وجل من الشجر والحشيش فهذا حرام بالنص والإجماع للحديث السابق. ويستثنى من ذلك، يستثنى من هذا خمس مسائل أو خمسة أشياء. الأول الإذخر لحديث العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال إلا الإذخر، والإذخر معروف أي لا مس أي مسة تستعمل، لكن تعرفون الآن يشبه السبط أو الثمام. طيب، الثاني أو الشيء الأمر الثاني اليابس، يعني اليابس من الحشيش واليابس من أشجار الميت، لأنه بمنزلة الميت. الثالث، الأمر الثالث الانتفاع بمن قلع، يعني لو وجد غسلا منقلعا أو حشيشا قد حش من مكانه فهل له الانتفاع به أو لا؟ أما على المذهب ففي التفصيل، يقول إن كان قلعه إن انقلع بفعل آدمي لم يبح، إن انقلع بفعل آدمي لم يبح لا للقالع ولا لغيره، وإن انقلع بفعل الله أبيح مطلقا. مثاله شجرة مثلا هبت رياح شديدة فتكسرت أغصان شجرة وسقطت هذه الأغصان بعضها، حكم الانتفاع بها، يعني لو إنسان أخذ غصنا نقول هذا جائز، لكن لو كان القالع آدميا يعني آدمي مر بشجرة فثناها بيده فانكسرت، يقول هنا لا يجوز الانتفاع به، لا يجوز الانتفاع به. لماذا؟ لأن سقوطه بفعل محرم. هذا الغصن انفصل عن الشجرة بسبب محرم فلا يجوز. وقال بعض العلماء إنه يجوز الانتفاع بما قلعه الآدمي من غير القالع، الانتفاع يكون من غير القالع لأن هذا الفعل من القالع حرام وانتفاعه به حرام، لأنه نتيجة فعل محرم منه، ونحن إذا أبحنا له الانتفاع به فمعنى ذلك أننا أعناه وشجعناه، لكن غير القالع يجوز الانتفاع به، وهذا هو الصحيح. إذن من قلع من الأغصان ونحوها فالانتفاع به إن كان انقلاعه بفعل الله أبيح مطلقا، وإن كان انقلاعه بفعل آدمي ففيه خلاف، المذهب أنه حرام مطلقا على القالع وعلى غيره، والقول الثاني وهو الصحيح جواز الانتفاع به من غير القالع. طيب، الرابع ثمر الشجر، الانتفاع بثمر الشجر، يعني لو نبت مثلا في الحرم شجر من الشجر لها ثمر مثل النخل أو عنب أو ما أشبه ذلك يجوز الانتفاع بثمرها، وإنما جاز لأنه يستخلف بمعنى أن هذا الثمر يأتي بعده ثمر آخر. هذه كم؟ أربع. الخامس ما هو مغيب في الأرض، الانتفاع بما هو مغيب في الأرض كالكمأة وما أشبه ذلك، لأن هذه الكمأة ليست بشجر ولا حشيش. هذا القسم الأول من أقسام نبات الحرم. القسم الثاني ما أنبته الآدمي، ثم معنا الآن نقول نبات الحرم كم أقسام. القسم الأول ما أنبته الله، ويستثنى منه خمسة أشياء. القسم الثاني ما أنبته الآدمي من الزروع والبقول ونحوها، فهذا جائز إجماعا لأنه ليس بشجر حرم. القسم الثالث ما أنبته الآدمي من الشجر، ما أنبته الآدمي من الشجر كالنخل والعنب ونحو ذلك، فهذا فيه خلاف. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه حرام حرام، فالأشجار التي في الحرم ينبتها الآدميون والنخل الذي في الحرم ينبته الآدميون حرام قلعه والتعرض له. والقول الثاني أنه مباح، أنه مباح، وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعضد شجره، فأضاف الشجر إلى الحرم، وما غرسه الآدمي أو أنبته الآدمي من الشجر يضاف إلى الحرم ولا إلى مالكه، يضاف إلى مالكه. إذن هذا النوع وهذا القسم وهو ما أنبته الآدميون مباح على الصحيح، ووجه ذلك أن شجر الحرم يضاف إلى الحرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعضد شجره، لا يحش حشيشه، شف. وهذا الشجر وهذا الشجر يضاف إلى ما يقول نخل فلان، لا يقال نخل الله، نعم نخل الله أنه هو الذي يسره لك وسهله عليك وأنبته بفعله، لكن مسألة أنه يضاف إلى الله. إذن نقرأ كلام المؤلف فيها استثناءات هذه. نعم. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك والعوسج لأنه بمنزلة السباع من الحيوان، والحديث صريح في أنه لا يعضد شوكها واتباعه أولى، ولا بأس بقطع ما يبس لأنه بمنزلة الميت، وأخذ ما تناثر أو يبس من الورق وتكسر من الشجر والعيدان بغير فعل الآدمي. طيب، فإن كان بفعل الآدمي هو حرام على المذهب. نعم. بغير فعل الآدمي لذلك، وما قطعه آدمي لم يباح له ولا لغيره الانتفاع به في ظاهر كلام أحمد، لأنه قطع محرم لحرمة الحرم فأشبه ذبح الصيد. وتقدم أن الصواب جواز الانتفاع به من غير القالع. ولا يجوز أخذ ورق الشجر الأخضر لأن في بعض الألفاظ ولا يخبط شجرها، ولأنه يضر بالشجر أشبه نتف ريش الطير. يعني قطع الأوراق الأشجار هذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه يضر بالشجر فهو مثل نتف ريش الطائر. لكن لو قال أهل الخبرة مثلا إن إزالة الورق هذا ينفع الشجر والشجرة لها ثمر يباح ولا لا؟ يعني نتف شجرها أو قطع أوراق الشجر أنفع لها من جهة السرعة في النمو والثمر، نقول هنا هذا لا بأس لأنه لمصلحتها.